بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بداية كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بكم في هذا المساق الجديد والفن الجديد والذي يعتبر إن شاء الله بمثابة البنية التأسيسية الأولية لكم نحو عالم الصحافة والإعلام. هذا المساق الذي سنكون معكم به إن شاء الله هو مساق تحرير صحفي ويركز على الخبر الصحفي. قبل أن ندخل في غمار المساق، كنا في المساقات في المحاضرة الأولية تحدثنا عن بعض النقاط الأساسية المتعلقة بأصول وأبجديات المهنة، نعيد بعض النقاط للضرورة ومن باب الفائدة. مهنة الصحافة، أو لماذا الصحافة، ولماذا أن أريد أن أكون صحافيا؟ وجهت بعض التساؤلات في المحاضرة السابقة للبعض من كنا وأجبتم على أساس يجب أن يكون لدينا، اتفقنا، دافع وحافز لخوض غمار مهنة الصحافة التي تعتبر من أمتع ومن أهم ومن أخطر المهن على وجه الأرض. ولكن هذه المتعة وهذه القوة وهذه المكانة التي تتمتع بها مهنة الصحافة تواجهها أو تحتاج إلى استحقاقات يدفعها الصحفي الفلسطيني تحديدا، لأنه يعيش أوضاع غير سوية سواء على صعيد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته أو على صعيد الانقسام الفلسطيني وتداعياته المؤثرة سلبا على حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحفية. لذلك هذه النقاط، هناك بعض النقاط سنتناقش فيها ونستفيد من موضوع الشبكات الاجتماعية. هناك صفحة جديدة سأطلعكم عليها الآن إن شاء الله، سنتحاور من خلال هذه الصفحة لأنها هي صفحة تفاعلية بدرجة أساسية، ونستفيد من خلال طرح بعض الأسئلة التفاعلية وتلقي الإجابات حول هذا الموضوع. هذه النقطة أحب أن أتوقف عندها. أنتم الآن على أعتاب مهنة الصحافة، طالما حتى لو كنتم في السنة الأولى والمستوى الأول، لكن من الآن يجب أن تؤهلوا أنفسكم جيدا لخوض غمار هذه المهنة. فقبل أن نخوض غمارها نريد أن نعرف ما هي المهام التي يمكن أن نتقلدها. شو ما يمكن نشتغل إحنا كصحافة، هل مجال، مجالين، ثلاثة، أربعة، ما هي المجالات المتاحة أمامنا للعمل في مهنة الصحافة؟ قسمت هذه المجالات إلى ميدانية، تحريرية، فنية، إدارية، وتسويقية. هناك تداخل، هذا أمر طبيعي جدا، بمعنى أنه قد نجد صحفيا يشغل كل هذه الوظائف، وهذا بالعكس هذا معناته أنه لديه المهارات الإضافية، وهذا الذي يسعفه في حياته إن شاء الله. دعونا نستعرض يعني بعض هذه النقاط ايضا بشكل سريع، لانه يعني بتحتاج الى يعني محاضره متخصصه للحديث حول هذه النقاط بشكل تفصيلي. المهام الميدانيه، ماذا اقصد بالمهام الميدانيه التي يمارسها الصحفي؟ المراسل الميداني. اهم وظيفه في عالم الصحافه قاطبه هي المراسل. ليش؟ تصوروا لدينا اليوم، لدينا نتخيل 10 مؤسسات إعلامية ضخمة، مباني، إمكانات، أثاث، أدوات، إمكانات مالية وما إلى ذلك، كل شيء، وليس لدينا طاقم مراسلين. إحنا ماذا ستكون النتيجة؟ لن تكون مؤسسة إعلامية، ستكون مؤسسة قائمة على إنتاج الآخرين. دائما المؤسسة الإعلامية هي التي تنتج ولا فقط تستورد. نحن نأخذ ونستورد من وكالات الأنباء، هذا سنأتي عليه، ماشي، لا عيب في ذلك، لأنه لا نستطيع أن يكون لدينا مراسلين في دول عربية ودولية وبعيدة وما إلى ذلك، تعفينا من التكلفة العالية. لكن إذا ليس لدي إنتاج يشبه مواقع القص واللصق، مواقع القائمة على سرقة الموضوعات من الغير، وهذا معناته أن نحن يعني ليس لنا أي صبغة وأي بصمة مهنية، فلا نريد مثل هذا النوع. إذن المراسل والمندوب وما يطلق عليه المخبر الصحفي، نعم، هو أساس العمل الصحفي. من الذي جاء بالخبر؟ من الذي أرسل الخبر للمؤسسة؟ المراسل. أو بينهما فروقات، لكن هما أساس عملهم عمل واحد، اللي هو جمع المعلومات من مصادرها الأولية من الميدان. نأتي إلى كلمة الميدان. عندما نتحدث بكلمة الميدان، ما هو مدلول كلمة الميدان بالنسبة لنا كصحفيين؟ مكان الحدث. مكان الحدث. قلب الحدث. ساحة العمل، ميدان العمل. الشارع. الشارع، الحي، أي مكان، لكن هذا المعنى المباشر. طب ما هو المعنى غير المباشر لنا في الميدان؟ الميدان بالنسبة للصحفي هي المعلومات اللي حجب عاملها للحدث، يعني مكان جمع المعلومات. طيب تمام، غير أغلب الخبر اللي هي الطريق لتكوين الخبر وتشكيل الخبر. غير قدرات المراسل. قدرات المراسل، هذه النقطة أنا اللي أشاهد في الموضوع، بمعنى مهاراتي، شخصيتي، بصماتي، قدرات الأولية تتشكل من أين؟ وأنا جالس وراء المكتب؟ لا. بالتأكيد لا. الميدان هو المعلم الأساسي والأول والأكبر لأي صحفي على وجه الأرض. من أين تعلمنا تجاربنا الأولى؟ من أين استفدنا؟ من أين تطورنا؟ من أين صقلت شخصيات الصحفيين؟ كيف؟ من الميدان. لأن الميدان مش واحد. الصحفي في عمله مش دائما في مكان أريحية وتفضلي ولقاء وموعد ومرتب وترحيب، لا، قد يكون العكس تماما، الطرد والنفر والانتهاك والاعتداء هو الوسيلة الأخرى، هو الميدان، ميدان آخر من ميادين العمل. لذلك يجب أن تسقل شخصياتنا في هذا الميدان، عشان هيك يجب أن نقترب أكثر من الميدان. كلما اقتربنا كلما تعلمنا أكثر، وكلما خضنا أكثر في غمار هذا الميدان وتفاصيله استطعنا كمان أن ننشئ علاقات اجتماعية من خلال هذا الميدان، مع شهود العيان، مع الشخصيات الرسمية، مع الشخصيات غير الرسمية، مع كل الناس اللي ممكن نشتغل معهم. لذلك اهتموا جدا بأن تبدأوا البداية التدريجية الطبيعية التي فعلا تسقل شخصيتنا من البداية، وهي الميدان. إذا هذه هي المهام الأساسية اللي في البداية حنقوم فيها، وهي المهام اللي ننطلق من الميدان. نأتي إلى المهام التحريرية. إيش كلمة تحريرية؟ ما هي المهام التحريرية؟ الكتابة الصحفية. المقالة. الكتابة الصحفية. غير هيك؟ إيش بيشتغلوا تسمعوا المحررين الصحفيين؟ النقد، النقد كتابة، يعني المقالات الناقدة. تمام، تفضل. تعديل الأخبار. تعديل، تحرير يعني. مدقق لغوي، نعم، مدقق. معد. معد يمكن في مهام ممكن تأتي، لأنه جزء من مهمة المعد هو كتابة مقدمة البرنامج وإشياء، بس إحنا بنحكي يمكن الآن على صحافة إلكترونية ومطبوعة أكثر منها إذاعية وتلفزيونية. إخراج الخبر بالصورة المطلوبة. إخراج الخبر بصورته النهائية. لدينا في عدة مهام جيد أنكم تتعرفوا عليها من البداية. المهام التحريرية، أول وأهم وأعلى منصب تحريري في أي مؤسسة من المؤسسات هو رئيس التحرير. هذا الشخص هو الذي يمثل أعلى سلطة تحريرية. تحريرية لأنه في سلطة أخرى إدارية داخل المؤسسة، يعني في الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة في عندنا القطاع الإداري والقطاع التحريري. تمام؟ بعض بينهم علاقات متشابكة، بس المؤسسة في أساسها تحريرية مش إدارية، يعني الأبرز واللي بيظهر للناس هو القطاع التحريري. الإداري ما يتعلق بالعمال والموظفين والصرف والنقل والمواصلات والتخزين والمخازن والإمكانات، هذه كلها النواحي الإدارية. رئيس التحرير هو الذي يرسم السياسات العليا للمؤسسة ويشرف على متابعتها وتنفيذها، لكن لا يشرف ميدانيا. يعني لا نجد رئيس التحرير في الميدان، هو لم يقفز مباشرة إلى مهمة رئيس تحرير، وإنما كان مراسل، عمل مراسلا وعمل وعمل وعمل إلى أن وصل إلى هذه المرتبة العليا. وأضف إلى ذلك دلالة أخرى من أدلة أهمية وحساسية منصب رئيس التحرير، المحاسب أمام القانون والقضاء والجهات الرسمية رئيس التحرير. يعني أنت بتشتغل في مؤسسة إعلامية، أخطأتي ممكن تحاسبي، لكن المحاسبة الرئيسية رئيس التحرير. لماذا؟ هو الذي أجاز النشر أو منع النشر، وهو بتحمل مسؤولية كل ما ينشر داخل الموقع الإلكتروني، داخل الصحيفة، داخل التلفزيون، الإذاعة. يعني الآن هذه صحيفة فلسطين، تمام، عددها محدود. رئيس التحرير مسؤول عن كل كلمة بداخلها من الألف إلى الياء. لكن منطقيا لو سألنا سؤال، هل يستطيع إنسان واحد أن يتابع الصحيفة من الألف إلى الياء؟ إذن كيف يستطيع أن يكون مسؤولاً؟ كيف يمكن أن يضبط هذه العملية؟ أنا فضل العناوين بشكل عام، أن يقرأ العنوان لكل موضوع. طيب إذا كان لديك الصحيفة زي الصحف الأجنبية، صحف من 80 صفحة وأكثر، 80 100 120، هل يستطيع يقرأ العناوين؟ لا لا يستطيع. طيب كيف بده يضبطها؟ كيف بده يتابعها؟ آلية المتابعة عبر من؟ توزيع المهام. توزيع المهام لمن؟ محررين. للمحررين. هناك في كل مؤسسة إعلامية مجموعة من المحررين المختصين. طبعا هذا كله بيرجع للمؤسسة، كبيرة صغيرة متوسطة حجمها، يعني ممكن تلاقي كل اللي بيشتغلوا في المؤسسة 5 2. طبعا 2 بتكونش مؤسسة بمعنى مؤسسة، لكن يعني الشغلة بسيطة جدا. لكن المؤسسات قد تصل إلى مئات الموظفين زي وكالات الأنباء والمؤسسات الكبرى، هذه بتلاقي في عشرات المحررين المختصين. الآن رئيس التحرير في له نائب، قد يكون ليس شرطا، قد يكون له نائب أو مساعد. نعم. في منصب آخر بيجي أكثر ميدان، أكثر قربا من الميدان، وهو مدير التحرير. هذا يتابع المحررين، مدير التحرير، وبتابع ميدانيا أكثر، بتابع أكثر من رئيس التحرير. مدير التحرير مرتبط بشبكة من أقسام التحرير. شو يعني أقسام التحرير؟ زي قسم الشؤون المحلية، قسم الشؤون الإسرائيلية، قسم الشؤون العربية، قسم الشؤون الدولية، محرر الشؤون البرلمانية، محرر الرياضة، محرر الاقتصاد، محرر الفن، محرر الشؤون الفنية، محرر الشؤون العسكرية. كل هذه أقسام متخصصة. كل ما زادت الأقسام كل ما كان أفضل أنه بتكون متوسعة أكثر وتخصصات أكثر، معناته إمكاناتها أكبر هذه المؤسسة الإعلامية. هذول الناس طبعا ايضا اشخاص مختصين وعندهم قدرات عاليه، بتكون المحررين المسؤولين عفوا، يعني المحرر واحد قد يكون مسؤول عن مجموعه كمان كبيره من المراسلين والمندوبين والكتاب وما الى ذلك. اذا اقسام التحرير مرتبطه بالشبكه مراسلين ومندوبين. مين الأساس طلع؟ مراسل يأتي بالخبر، بيقدمه للقسم الخاص، القسم بجهزه، بيطلع لمدير التحرير، ومن ثم بيطلع النشر أو البث أو يعني بيطلع رئيس هيك بس. لا يتابع، لا لا لا منصب، أهم منصب يعني، لا لا لا يتابع يوميا اجتماع. أول شيء هناك في كل مؤسسة يجب أن يكون اجتماعات، والمؤسسة المحترمة المهنية اجتماعين في اليوم، اجتماع صباحي واجتماع مسائي لمناقشة أهم الموضوعات التي ستطرح، أهم الموضوعات التي طرحناها بالأمس ولها متابعة، أهم القضايا، التكليفات، هذا في الاجتماع وهو يشرف عليه. هذا أمر. اليوم في عندك خبر حساس، خبر مهم، خبر يتعلق بالسياسة التحريرية، يجب أن يعرض على رئيس التحرير أمامه يعني مهام عديدة جدا، العلاقات مع المؤسسات الأخرى، العلاقات مع الجهات الأخرى، كل هذا يشرف عليه. مش معناته أنه إنسان يجلس في مكتبه الفخم ولا يرى أحدا، يتابع الأحداث أولا بأول. افترض أنت رئيس تحرير تعمل في مؤسسة تتابع القنوات الفضائية، وقناتك جابوا خبر مهم لا أحد يعلم عنها، عن هذا الحدث من القناة تبعي، بتصل مباشرة، لماذا لم يأتي خبر إلينا من هذه المنطقة؟ ما المشكلة؟ لا يوجد لدينا مراسل، لا يوجد لدينا مندوب، هناك مشكلة، المراسل لم يأتينا. مرة مرتين بعالج المشكلة، يا إما بعين مراسل، يا إما بغير هذا المراسل. في توجيهات، في متابعات، في مهام إدارية أصعب أحيانا من المهام التحريرية، لأنه هذا تتعلق بالسياسة العامة وبالصورة العامة اللي أنا بدي أقدم مؤسستي من خلال. إذا هذه هي التوليفة تبعت. وفي عندي مهمة أخرى من المهام التحريرية وهي مهمة راقية جدا، سمعتوا يمكن عن كاتب صحفي. هو في الأساس صحفي لكن امتهن أيضا مهنة أخرى وهي مهنة الكتابة، كتابة المقالات أقصد فيها. كتابة المقالات يا أخواتنا لحالها مهنة قائمة بذاتها، يعني ممكن نأتي إلى بعض الناس ما عملك كاتب مقالات، يعتاش بالكلام. كتاب المقالات المشهورين في العالم وفي الوطن العربي مش يحققوا دخل عالي جدا جدا جدا. بعض المقالات تنشر في أكثر من صحيفة بالتزامن في نفس اليوم، وكل المؤسسات اللي بتنشر بتدفع له. في أسماء لامعة كبيرة عندما تذكر فهي يعني يشار إليها بالبنان في هذا الإطار. إذن الكاتب الصحفي أيضا له رصيد كبير جدا من هذه المهام. إذن هاي نوع آخر من المهام الصحفية التي يمكن أن نتقلدها، اللي هي لها علاقة بموضوع التحرير وموضوع الكتابة وموضوع اللي هو إنتاج المادة المكتوبة أو الإلكترونية وما إلى ذلك. واضح هذه الصورة؟ في أي سؤال، أي استفسار، أي إضافة؟ ننتقل إلى نوع آخر، الفنية. ما المقصود بالفنية هنا؟ تصوير وإخراج. اليوم في ملاحظة جديرة بالاهتمام، الجيل الجديد يهتم بدرجة عالية جدا بموضوع التصوير كثير. يعني هذه شيء لم يكن معهودا من قبل. اليوم الأجيال الجديدة تحب التصوير بدرجة عالية. التصوير في عنا نوعين، بس أنا أتحدث عن تصوير صحفي وليس تصوير حفلات وتصوير أفراح. لا، التصوير الصحفي له قواعد وله أصول تختلف، تمام؟ في تصوير حي، فيديو، وفي ستيل فوتوغرافي. في تصوير حي إذن، وفي تصوير فوتوغرافي. ستذكروا في المحاضرة الأولى بالنسبة للتصوير الحي، أخطر مهنة في عالم الصحافة المصور الصحفي التلفزيوني، هو الأقرب إلى في قلب النار، في قلب الحدث دائما. وأكثر ناس تعرضوا لانتهاكات، تعرضوا لاعتداءات، تعرضوا لعمليات قتل هم مصورين صحفيين تلفزيونيين بدرجة أساسية. إنه هذا حتى يلتقط الصورة الحية لازم يكون قريب وموجود في المكان، وهذا اللي بزيد تعرضه، درجة تعرضه إلى الخطر. أيضا مصور فوتوغرافي ليس بعيدا، ولدينا الأمثلة موجودة، زملاء لنا اللي هم موجودين سواء استشهدوا أو أصيبوا أو قطعت أطرافهم. في عنا أكثر من نموذج، في عنا عماد غانم زميلنا، في عنا محمد عثمان، في عنا فضل شناعة اللي استشهد، وقريقع حسام أعتقد، ونماذج كثيرة جدا اللي تعرضوا لاستهداف مباشر وبقصد، طبعا مش يعني باي تشانس، لا بقصد، لأنه إسرائيل تحدثنا فيما سبق أنه الصورة لها قوة، الصورة تغني عن ألف كلمة، والصورة في عالم الأخبار لها قوة كبيرة جدا. بالضبط، هي تفضح على تفضح الانتهاك على الملأ بالصوت والصورة، ففيها كل المؤثرات متوفرة فيها. هذا جانب، يعني ممكن أشتغل في هذا الجانب. في جانب آخر لا يقل، وهذا وإن كان جمهوره محدود لكن له طريق. يعني بمعنى أنه أنا دخلت في عالم الصحافة لكن وجدت ميولي واتجاهاتي تروح تذهب باتجاه الإخراج الصحفي. إيش يعني الإخراج الصحفي؟ أو الإخراج التلفزيوني أو الإخراج الإذاعي، هذاك يعني مدرسة تانية مختلفة، لكن خلينا نحكي الإخراج. إخراج هو كيف شكل البرنامج راح يكون؟ بالضبط، هذاك التلفزيون يعني له أصول معينة. إخراج الصحفي، هذه الجريدة كيف تم إنتاجها بهذه الصورة الفنية؟ الإخراج هو التصميم، تصميم الصفحات، تصميم، نعم، ديزاين، لكن مش مجرد مصمم. يعني ممكن واحد أخذ دور التصميم، تصميم عادية، أو مهندس تصميم يعمل لي صحيفة؟ لا، لأنه هذا تصميم إخراج صحفي له قواعد وله أسس وله اعتبارات مهنية يجب أن نراعيها في الصفحة الواحدة وفي الصفحتين المتقابلتين والشعار والعنوان، وكيف نزيد للموضوع قوة من خلال الإخراج وما إلى ذلك. وهذه مهمة بيشتغلها واحد في الجريدة بسمى سكرتير التحرير، احيانا بسموه سكرتير، احيانا المخرج الصحفي. يكون في عنده رؤية فنية هي الأهم، مش بس لديه مهارات العمل على أجهزة يعني زي برامج النشر اللي حتدرسوها ما إلى ذلك، هذه تقودكم إلى عملية الإخراج. برامج النشر الصحفي هي عملية إخراج الصحيفة على البرنامج. يعني في مساق تدريب 2 تدريب 3 إن شاء الله لو حلفها الحظ تتخصص في الصحافة ستنتج صحيفة صوت الجامعة. تنتج الإنتاج هو مرحلة، يعني إنتاج الصحيفة من الألف إلى الياء. أنتم الذين ستأتوا بالأخبار أو التقارير وتعدوها وأفكارها مع إشراف المدرسين وتلتقط الصور وتأتوا إلى المختبر لإخراج الصحيفة. كل تنتين أو كل مجموعة بيكونوا مخدين صفحة أو صفحتين وبيبدأ يحطوا الصورة الأولية أو المكيت الأولي لإخراج هذه، بنسميه المكيت اللي هو الدرافت الأولي لإخراج الصفحة اللي إحنا بنشتغل عليها. وبالتالي أنه أنا الآن بمارس دور مراسل ومحرر ومخرج ومصور، كل الأدوار هذه أمارسها مرة واحدة. وهناك وظائف ومهام إدارية داخل، يعني كل عمل فيه نوع إداري. حتى لو أنا كنت بشتغل لحالي صحفي، يعني لدي مكتب أدير مكتب أو أعمل مع مؤسسة معينة، يجب أن أدير نفسي، كيفية إدارة الأمور، الإدارة الشؤون الإدارية، النواحي المالية، العلاقات، إدارة الوقت، كل هذه الأمور يعني تقع في إطار المهام الإدارية. في بضل شغلة أخيرة تسويقية، قد تعمل واحدة من كنا في مجال الإعلانات، خاصة من تختار تخصص العلاقات العامة في تسويق، في إعلان، في تصميم إعلانات، في تصميم إعلاني، ممكن تصميم إعلانات. وهذا كل شيء مدرسة وله تخصص وله عالم وله برامج وله مهارات تتعلق فيه. فالشاهد في كل هذا الموضوع إنه أمامنا لوحة كبيرة وواسعة من المهام. مين الأهم في كل هذه الحلقة؟ المراسل. هو الشخص نفسه وليس المراسل. أنت ماذا تقرري؟ أين ستذهبين؟ ما هي المهارات التي اكتسبتيها وتحتاجين اكتسابها حتى يعني تكوني في هذا المكان أو في غيره أو في غيره أو في غيره؟ الفرصة أمامكم سانحة أخواتنا، واتفقنا إنه كلنا ربنا خلقنا الحمد لله ولدينا مهارات، لكن تحتاج منا إلى عملية لعملية استكشاف. تحدثت في المحاضرة السابقة مرحلة استكشاف المهارة. أنتم الآن في مرحلة استكشاف المهارة، بمعنى أنا متأكد إنه بعض كنا لديهن مهارات جيدة لكن مدفونة مش مبينة، وهي قد لا تعلمي أنت نفسك. بتعطيكم مثل قريب. تعرفوا المدربين الناجحين تبعون فرق كرة القدم إيش بيعملوا؟ بروحوا للأحياء الشعبية أو للفرق الصغيرة، بيراقبوا التدريبات والمباريات. لماذا؟ حتى يصطادوا اللاعبين المهرة، انتقاء اللاعبين المهرة. وهكذا أنت تبدأ في إذاعة محلية، الإذاعة المحلية هذه بتكون طريقة نحو العربية والعالمية وما إلى ذلك. معنى لازم نبدأ، المهم أن نبدأ ولا نخجل من البداية الضعيفة والبداية وما إلى ذلك. المهم أنه يكون في عندنا عزيمة، في عندنا هدف، في عندنا رسالة، في عندنا تصميم، في عندنا إرادة ونية صادقة، وأنه إحنا نكون بالتأكيد إن شاء الله ستكون. وأعطيتكم مثل في المساق السابق في فن الإذاعة والتلفزيون. أنا متأكد لو كان عندنا مساق آخر مكمل له مباشرة في الفصل هذا سنكتشف مجموعة من واكتشفنا الحمد لله، لكن سنكتشف بطريقة أكبر مجموعة من المبدعين الجدد في عالم الإذاعة والتلفزيون اللي بيمكن يقدموا برامج رائعة جدا، سواء في على صعيد الإعداد أو صعيد التقديم أو صعد أخرى، في منهم دخلوا معترك المونتاج التلفزيوني أو الإذاعة. فإذا لكن إذا ظلينا في منطقة واحدة لا نتحرك، ننتظر الفرصة ونقول لا يوجد عمل، لن تأتي هذه الفرصة. السؤال الأهم، إذا جاءتك الفرصة هل أنت مستعدة؟ هل لديك من المهارات ما يمكن أن يثبت أقدامك في هذا المكان؟ هذا هو السؤال المهم. طبعا مين اللي بده يجيب؟ أنت اللي بدك تجيبوا على هذا السؤال. فأرجو أنكم تهتموا بموضوع المهارات، لأنه هذا الموضوع حاجة للنقطة التالية الآن مصيري بالنسبة لنا وخاصة لكم، لأنه أنتم لسه على بداية الطريق. في أي سؤال على هذه النقاط؟ واضحة؟ هذه مجموعة يعني ياريت تأخذها في ورقة واحدة حتى تتذكروا وتشوفوا أنتوا وين حابين تروح. كويس إن الواحد من البداية يقرر، ممكن يقرر أكثر من قرار لكن حيظل يلف يدور في قرارين ثلاثة وبعدين يركز على واحد منهم. كيف يمكن أن أكون صحفي؟ هذا يعني سؤال مثار جدل واسع لا أستطيع أن أجيب عليه الآن في دقائق معدودة، لكن إحنا بناخذ الحلقات الأساسية، المفاصل الأساسية في الموضوع، ثلاث مفاصل أساسية، في غيرهم طبعا سدول أنا بقول أساسية، يعني في أشياء كثيرة أخرى، المهارات، موضوع المهارات، ثم المهارات، ثم المهارات، حتى كل ما ازدادت مهارتنا كل ما ازدادت فرصنا. المهارة لا أقصد بالمهارة الدرجة العالية، الدرجة العالية كويسة لكن ليست الأساس، مطلقا ليست الأساس. أنا صاحب عمل، أنا مؤسسة إعلامية، حطيت إعلان، وضعت إعلان في وسائل الإعلام، طالب محرر أو مدير تحرير، جاءت خريجة أو خريج كمان مش يعني طالب وتقدم، لا ممكن جاءت خريجة وجاء طالب عشان يكون المثل أوضح، وتفوق الطالب اللي في مستوى أول أو ثاني على الخريج أو على واحد بيشتغل في الإعلام أو تدرب يعني في مؤسسات، ما الفرق الذي جعله يتفوق؟ احنا بنحكي بالناحية المهنية مش مهار فرض نفسه. عشان هيك البعض لا تعيبوا على البعض انه لماذا من تخصصات أخرى يعمل في الإعلام، طالما لديه المهارة يرحب به. صاحب المهارة النوعية خاصة يرحب به، وهذه المهارة تذكروا جيدا، المهارات جواز سفر مهني باقتدار، بمنحك جواز سفر مهني باقتدار بقوة بقوة، انت عندك مهارة، يعني انت عندك مهارة يعني تستطيع ان تفرضي نفسك على الاخرين بمهارتك وليس باشياء اخرى، لا بعلاقاتك ولا باسمك ولا باسم عائلتك ولا بواسطة ولا محسوبية ولا شيء، بالمهارة فقط. يمكن البعض يقول في مبالغة في الكلام لأنه الواسطة موجودة، نعم لا ننكر، لكن دائما في ناس في المؤسسات تحترم أصحاب المهارات وتلتقطهم التقاط، وهذا نماذج كثيرة جدا بتصير أمامنا. المهارات اللي حنشتغل يعني لا أخفيكم لا أستطيع العمل معكم في المساق، ياريت كنت أتمنى، لكن سنحاول أن نتيح الفرص لكم لاكتساب هذه المهارات لنساعدكم فقط من باب المساعدة والإرشاد. هذه المهمة منوطة بكم من الألف إلى الياء. مين اللي بده ممكن يخلي عندي مهارة؟ أنا نفسي، مش المحاضرة ولا المحاضرتين ولا الثلاث محاضرات ولا المسار. إذا تابعت، إذا تدربت، إذا مارست، إذا طورت، فمعناته مهارتي ستزيد، ما عدا ذلك لن تزيد. لا يوجد إنسان يقرأ كتب ومن خلال القراءة فقط تولدت لديه المهارة، تولدت لديه المعرفة بالمهارة وأصولها ماشي، لكن المهارة نفسها لا تأتي إلا بالممارسة. مهارة اللغة مثلا، اللغة من وين تيجي؟ الممارسة. قد تتخرج من كلية من بكالوريوس لغة إنجليزية ولم تمارس مطلقا، لا تستطيع أن تتحدث بجملة واحدة مع ضيف أجنبي لأنه لديك رهبة، عدم قوة، كذا، تعرفيش، مش عندك قوة في عملية العرض وما إلى ذلك، في عندك مشكلة. المهارات اللي حنشتغل عليها في هذا المساق نوعين من المهارات سنؤسس لها، مهارات ميدانية تتعلق بأصول التغطية الميدانية. ما المهارات المطلوبة مني كصحفي مبتدئ لتغطية حدث صحفي؟ هذه سنوجهكم باتجاه إن شاء الله. النوع الآخر من المهارات مهارات تحريرية تتعلق بالكتابة والتحرير. هو الصحفي الآن يغطي الحدث ويجمع المعلومات ويجري اللقاءات ويرسلها مادة خامة للمؤسسة؟ لا يحررها ثم يرسلها والمؤسسة بدورها تشيك عليها بصورة نهائية، قد لا يغير المحرر كلمة واحدة، إذا أنت مهارتك جيدة بالتحرير ولا كلمة بغيرها. العكس ممكن يتفوق المحرر على مديره أو على رئيس التحرير في مهارته في هذه التحرير. هذا أيضا مهارة أخرى تحتاج منا إلى جهد وإلى تدريب. أعطيكم مثال. الآن مثلا نحن بدأنا في الخبر الصحفي وتحدثنا عن مصادره وعناصره وما إلى ذلك، وصلنا إلى تدريبات في الخبر وكتابة الخبر وتحرير الخبر، وصلنا إلى تحرير العنوان. تعرفنا على أنواع العناوين الخاصة بالخبر الصحفي وكيف تكتب وأصوله، تمام كل هذا الشيء. المعرفة حزناها، طب والممارسة كيف؟ إذا لم أعد تحرير عشرات الأخبار، 30 خبر، 40 خبر، 50 خبر، لا أستطيع أنه أنا أكتسب البدايات الأولى كمان للمهارة. الأخبار ليست شكلا واحدا، التقارير ليست شكلا واحدا، لكل مقام المقال في أسس، نعم في أسس عامة، لكن هناك اختلافات يجب أن نراعيها في كل خبر وفي كل معلومة وفي كل شيء إحنا بنكتبه. لذلك هنا بتيجي مرحلة التدريب. أنا بحكي لك أنه احضر صحيفة أو افتح موقع إلكتروني وانقل بعض الأخبار وشيل العناوين وعيد تحرير العنوان وقارني العنوان الرئيسي بالعنوان اللي أنت كتبتي وأنتجتي مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة 20 30 40 50. ببدأ متأكد إنه بدت عندك المهارة تتولد، لأنه تكررت العملية، صرت تفكري كيف العنوان، ممكن عدد كلمات العنوان، من وين بجيب العنوان، كيف بنركب العنوان، إيش الممنوع في العنوان، إيش المسموح في العنوان. كل هذه الأمور أصبحت أمامك لوحة متكاملة تستطيع، بقول إنه الآن أستطيع إنه أتحدث إنه أنت لديك قدرة أولية على تحرير العناوين، وهكذا في المقدمات، وهكذا في الجسم، وهكذا في كل أجزاء الخبر. لكن هذا مثال من الأمثلة الكثيرة والمتعددة اللي ممكن إحنا نستعرضها. إذا هذا التدريب يحتاج منكم إلى تواصل، ولدينا الصفحة اللي حنستعرضها الآن، صفحة الفيسبوك الخاصة بالمسار، ستغنينا كثير جدا، والتجربة شاهد على ذلك والحمد لله، تجربة العام الماضي وتجربة العام اللي قبله ما إلى ذلك. هذه الصفحات صفحات تفاعلية، بمعنى بعض الأحيان ممكن أطرح سؤال، ممكن أعطوكم نموذج خبر وأطلب منكم التعقيب على ما رأيكم في العنوان، أو عيدوا صياغة العنوان، أو اكتبوا مقدمة أخرى، اقترحوا مقدمة أخرى لهذا الخبر وما إلى ذلك. اللي بتجاوب معنا وبتفاعل صح، مش ملزم، قد يكون في أحيان ملزم وقد يكون في أحيان غير ملزم، لكن اللي بتجاوب باستمرار هو المستفيد وليس أنا، تمام؟ إذن مجال الفائدة الآن الأكبر مرهون فيكم أنتم، التحصيل الأكبر للمهارات مرهون فيكم أنتم. فلذلك أرجو أن تنتبهوا إلى هذه المسألة جيدا في مجال موضوع الثقافة. بيحتاجش للنقاش، صحفي بدون ثقافة معناته كالوعاء الفارغ، أي شيء بنصبه فيه هو بيستقبله، وهذا خطر كبير جدا. إيش يعني أي شيء بنصبه فيه؟ يعني ممكن يتقبل الغث والسمين والعاطل والمنيح والصالح والطالح والكذب والصدق بنفس رضية، يعني بدون تمييز. هاي المشكلة، إحنا ممكن نتقبل لكن بنميز وبنبعد وبنفرز وبنغربل المعلومات وبنناقش وبنحاجج وبنبين له إنه أنت كذاب بطريقة لبقة، بنقول بدون ما نحكي هذه الكلمة وهكذا. لكن صحفي مجرد بهز راسه وبستقبل أي شيء، لأنه ما عندهش معلومات، ما بعرفش، مش عنده ثقافة، مش عنده رب، ما بربط الأحداث مع بعضها البعض. هذا عالي على نفسه وعلى غيره، ولن يصمد طويلا. هذا النوع من الناس كل يوم حيقع في مطبات، مطبات في العمل كل يوم، وهذا بالتالي بضعف صورته ومكانته عند المؤسسة. آخر شيء موضوع اللغة، اللغة يا أخواتنا لا أقصد باللغة الإنجليزية، قبل أن ننتقل للإنجليزية دعونا ننتقل للعربية. لغة الأساس، أداتنا الأساسية للتواصل مع الناس من خلال كل وسائل الإعلام هي اللغة العربية، فلذلك يجب أن نتقن هذه اللغة، نعود أنفسنا أن نكتب بطريقة صحيحة. يعني كثير بعض الصحفيين اللي زملائنا في خلال سنوات العمل يعني كان عنده مشكله كبيره، بتعرف موضوع النحو والاملاء والشغلات هذه، بقول لك لا لا بكتب بعملها كلمه ذكيه، ما عدا موضوع القوه في اللغه والرصانه والكتاب، طبعا هذا مصدر ضعف شديد. ليش؟ انا محرر، عندما تاتيني ماده صحفيه منك ومن الالف الى الياء كاني اعدت كتابتها، المره الاولى بتعامل معها، المره الثانيه بتعامل معها، في المره الثالثه صفها على جنب بعدين بحررها. هذا مشكلة بيعمل للمحرر، لأنه المادة ضعيفة، ركيكة جدا، أسلوب ضعيف، بيأثر على المضمون وبيأثر على الشكل العام تبع المادة، وهذا بيضعف مكانة الصحفي نفسه. لذلك يجب أن نهتم باللغة ونهتم باللغة الإنجليزية، لأن اللغة أيضا هي اللغة الأولى في العالم، وفي عالم الصحافة قد تأتي لنا فرص لنتواصل مع الآخرين. اليوم عندنا شبكات تواصل اجتماعي تتيح لنا نتواصل مع الناس، نتحدث، نعرض قضيتنا، وهذه مكمن الضعف الشديد لدينا سواء كسياسيين أو كإعلاميين أو كحكومات أو كأحزاب أو ما إلى ذلك. لا نستطيع أن نعرض قضيتنا للآخرين بلغة غير لغتنا، وهذا لا، يعني إحنا بنحكي لحالنا الآن، لما كل الإذاعات وكل الفضائيات بتحكي بلغة واحدة بنحكي لحالنا، لكن العالم الآخر لا يسمعنا جيدا ولا يستطيع أنه هو يعني يتواصل معنا بالطريقة الجديدة. كل هذه الأشياء تكون بصمة. تحدثنا يمكن في اللقاء الأخير عن كلمة بصمة، ماذا تشكل لنا كلمة بصمة؟ كل واحد منا يجب أن يعرف ببصمة. البصمة هي مهارة، هذا رائع جدا في موضوع التحرير، التقديم، الإلقاء، الإخراج، التصوير وما إلى ذلك، ونسينا في المهام المدقق اللغوي، في المهام التحريرية قبل قليل نسينا المدقق اللغوي، هذه مهمة. المدقق اللغوي كمان يا أخواتنا مش مجرد والله هذه فاعل ومفعول، لا، تركيب الجملة وبناء الجملة وصياغة الجملة يتدخل فيها. المدقق اللغوي مش مجرد أخطاء نحوية أو إملائية، هذا جزء من التدقيق، لكن التدقيق يتعلق بكل شيء، بالأسلوب والتركيب وكل هذه النواحي. البصمة هي شخصيتك أنت، معروف يعني كل واحد منا في بيته على الأقل في المجتمع الصغير معروف بشغلة معينة، أسلوبه، صوته، هدوءه، بضجته عكس الهدوء أو أي شيء، مظبوط؟ الآن إحنا بدنا ننقل هذا البصمة إلى عالم الصحافة. بدنا بعد فترة في نهاية المسار إن شاء الله تكون بدايات البصمة بدأت تتشكل، بدأت دربك، وأنا ما قلتش إنه خلص اندمغ، لكن بدأت، بمعنى والله أنت انسجمت مع موضوع الكتابة ولقيت نفسك بتكتب منيح. أنا لقيت نفسي لا، مهتم كثير، بميل للتصوير أكثر. أنا في الإخراج رائع الإخراج وحلو وجاي جاي على مزاجي زي ما بقول، وهكذا. هذه البصمة هل معناها أنه أتوقف عندها ولا أحوز غيرها من المهارات؟ لا، ولكن أركز عليها أكثر وأكثر. وجدت نفسك في التحرير، وجدت نفسك في الكتابة، ظلك مهتمة في هذا الموضوع أكثر فأكثر، لأنه حتكون هي عنوانك، هي عنوانك، هي شخصيتك. البصمة تعكس شخصيتك. طبعا نتحدث عن الشخصية المهنية الآن، مش الشخصية فقط الاجتماعية، الشخصية المهنية. يشار إليك بالبنان، محرر رائع، مذيع، محاور ممتاز، وهكذا. ممكن يكون محاور رائع جدا لكن لا يجيد كتابة الأخبار ولا يهتم بكتابة الأخبار، ممكن جدا، وهذا موجود النموذج. يعني في محررين مستعد يجري عشرات الحوار لكن لا يغطي أو لا يكتب تحت تقارير مكتوبة، مش مستعد. كثير من زملائنا اللي بيشتغلوا في الإذاعة والتلفزيون يقولوا احنا لا يمكن نعمل في الصحافة الإلكترونية والمطبوعة، لا أستطيع أن أصمد طويلا في كتابة تقارير وعيد تحرير ومراجعة، بس أصل العمل الصحفي العمل المكتوب دربك. لذلك اللي بتتقن أصول العمل المكتوب والمطبوع تستطيع أن تتقن الفنون الأخرى. طبعا فيها مهارات أخرى، فيها حاجات إضافية، تمام، لكن هذه هي الأسس. حتى اللي بيعمل تقرير تلفزيوني، التقرير له سيناريو صغير، يعني في برضو كتابة ولا فقط مناظر مجمعة، لا، في سيناريو. مش المعد التقرير بتسمع صوت واحد بيحكي التعليق، كيف هذا التعليق؟ هذا كتب اسمه سيناريو وبيحكيه وبيعملوا مزج بين الصوت وبين الصورة والنص، تمام؟ إذا الكتابة هي أصل، يجب أن نتقن هذه الكتابة، وهي متعة على فكرة، متعة كبيرة جدا، لكن لن نشعر بمتعة الكتابة إلا إذا قرأنا، لأنه لا يمكن أن نكون كتاب محررين ولا نقرأ. أخواتنا زمان كانوا في تدريس الصحافة والإعلام يركزوا على ماذا؟ على كتب الأدب، وخاصة الكتب الأصيلة في الأدب. ليش؟ حتى نكتسب الثراء اللغوي تبع الأسلوب والوصف والأشياء هذه. كيف بدي أجيبها؟ الآن أنا كتبت قصة في نوع من الصحافة اسمه قصة صحفية أو خبر بطريقة القصة، يعني بحتاج وصف، بعرفش أوصف، بعرف أقول قال وأوضح وأكد وأعلن. طيب فقط؟ لا، هذا بيعطي جمود للمادة الإخبارية. يجب أن نتعلم أنه كيف أوصف، ما هو الأسلوب، المحسنات والأشياء هذه والأساليب اللي بنعرض فيها مادتنا كلها يجب أن نتعلمها ونتقنها. لذلك يجب أن نقرأ كثيرا حتى نستطيع أن نكتب. آخر شيء نختم فيه المحاضرة اليوم هو الصفحة الجديدة. هذه الصفحة أنشأتها الليلة، صفحة متخصصة للمسار اسمها نيوز تريننج. يعني ما زبط معي اسم فن الخبر لأنه رفضوا في موجود الأسماء هذه، فحنغيرها بعد هيك. مبدئيا الآن إيش المطلوب؟ إنه تدخلي على صفحة الفيسبوك، كل واحدة صفحتها، وبتحط في البحث نيوز تريننج، هذه واحدة. أو تسهيلا عليكم سأضع اليوم رابط هذه الصفحة ورابط المدونة الشخصية الأكاديمية تبعتي على صفحة الإذاعة والتلفزيون، فن الإذاعة والتلفزيون. هذه أسهل لكم، ادخلوا على فن الإذاعة والتلفزيون. نعم، هذه موجودة على الفيسبوك أيضا. ادخل على الصفحة هذه، هحط لكم لينكين تضغطوا عليهم وتعملي لايك وبتصير يجيك المواد الأول. هذه يعني سنستفيد منها استفادة كبيرة جدا، لأنها زي ما حكيت ليست إرشادية فقط، لا، تحتوي ممكن أي إعلانات، أي تواصل، أي توجيهات لكم، وأي تفاعل بمعنى توجيه تساؤلات وتلقي إجابات. الصفحة الأخرى هي المدونة اللي تحدثت عنها في المرة السابقة، مدونة المدرس الأكاديمي عبر موقع الجامعة، أيضا سأضع لكم الرابط في فن الإذاعة والتلفزيون. هذول مهمين جدا للتواصل، لأنه هذه الصفحة حيكون عليها تحميل المواد، لأنه الصفحات المفتوحة لا تحمل. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ مباشرة في الخبر الصحفي، وسأبدأ معكم بداية غير تقليدية، لن أبدأ ما هو تعريف الخبر وما إلى ذلك. سنحاول أن نقدم لكم تقديما جديدا وطريقة جديدة حتى يكون أكثر تفاعلا منكم، فأتمنى أن تكونوا أكثر استعدادا إن شاء الله. نلتقي في المحاضرة القادمة، وأتمنى أن تهتموا بموضوع هذه الصفحات حتى نبدأ نتواصل من خلالها، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل إن شاء الله بداية محاضراتنا عن الخبر الصحفي. كنا في المحاضرة السابقة قد تحدثنا عن المفاهيم الأساسية لمهنة الصحافة ومجالات التي يمكن أن ندخل في معتركها ضمن عملنا الصحفي المستقبلي القادم إن شاء الله. نبدأ الآن الخطوات الأولى للولوج إلى الخبر الصحفي وهو أهم الفنون الصحفية، وكما تحدثنا أن كل المعلومات وكل حصيلة ما نستقيه من أشياء هي تنبع أساسا من الخبر، لذلك الاهتمام بالخبر يجب أن يكون شديدا بدرجة عالية سواء لدى الصحفي أو لدى المواطن أو لدى المسؤول، لدى أي إنسان يحرص على الوصول إلى المعلومة. المادة الأساسية هي الخبر لنا جميعا، وتحدثنا إنه هذه السلسلة جميعنا سيمر فيها إن شاء الله، وسنتدرج في العمل من كتابة خبر إلى تقرير إلى تحقيق إلى حديث إلى مقال. كل هذه تعتمد على آليات متشابهة، مع الفرق بين الفنون ما عدا المقال. المقال هو مادة الرأي الخاص، بمعنى هذا مقالي أنا أعبر فيه عن آرائي، عن ثقافتي، عن فكري، ولكن دون تسفيه الآخرين ودون الشتم ودون السب، يعني له قواعد وله أسس أيضا يجب أن نحترم مجموعة القيم ومنظومة المجتمع اللي يدخل فيه إطارها. هذا أيضا ستأتوا له فيما موضع آخر من المساقات الأخرى. نبدأ الآن كلمة خبر. لو طلبت منكم كلمة الخبر، ماذا يمكن أن يقابلها من كلمات؟ حدث. تمام. معلومات. جميل. مجريات، يعني تطورات. تمام. غيره. نعم. مواقف. إثارة. المواقف تكون عبارة عن آراء، نتعرف على آراء الناس أو الجهات المتصلة بالحدث من خلال هذا الخبر. شيء آخر؟ الرأي ضد الخبر، عكس الخبر. لا، الرأي جزء من الخبر، رأي المسؤول أو رأي الشاهد العيان، أو عدنا نستعرض الأمثلة وليس ضد. نبأ هذه كلمة رديفة، يعني كيفك استاذ زكريا؟ هلا يا مرحبا فيكم والله، صرنا 21 ما شاء الله، زدنا معلومات حقائق، لأنه على أساس في اعتذارات. يلا طيب رح نبلش 8، بحب دائما الالتزام بالمواعيد، زادت كمان شوي 3 دقائق. يا مرحبا فيكم شباب، أهلا وسهلا فيكم كلياتكم، يسعدني كثير وكثير مبسوط، وأهم أنه كل الشباب ما شاء الله متنوعين من أقصى الشمال الشرقي القامشلي لا أقصى الجنوب الغربي، درعا ودمشق وحما وحمص وإدلب. يا مرحبا فيكم كلياتكم، والحسكة والدير كمان. فيا مرحبا بجميع الشباب والصبايا الموجودات كمان، عشان ما نظلم الصبايا. كثير سعيد بوجودي معكم، إن شاء الله بنهاية هالتدريب نحسن نقدم لكم شيء إن شاء الله. طبعا الدورة راح تكون 4 أيام، هاي الدورة راح نتناول فيها كتابة الخبر، راح ناخذ فيها مبادئ كيف أنا بلش في عالم الصحافة. طبعا بعضكم إعلامي وصحفي من خلال السي في اللي وصل لعنا، والبعض خريج جامعة ما شاء الله، في بعضكم دكاترة وفي بعضكم ماستر، والغالبية أو الكل البقية خريج جامعة، فهذا شيء كثير منيح ومشجع إن شاء الله على أنها تكون الدورة ونتائج الدورة إيجابية. رح نحاول نحطكم على بداية الطريق، طبعا للي اسع ما انطلق بهذا الطريق، واللي عم يشتغل بهذا المجال إن شاء الله نضيف له أشياء مهنية جديدة أو معلومات جديدة تنضاف للذخر اللي موجود عنده. بنهاية الدورة إن شاء الله رح نكون قادرين على كتابة أي خبر صحفي بشكل مهني طبعا، بالإضافة لكتابة قصة خبرية، ويكون أهمنا التقرير الصحفي 80 أو 90%، لأن التقرير الصحفي الحقيقة يحتاج لدورة طويلة، لكن موضوع الخبر والقصة الخبرية إن شاء الله بنهايتها كلكم يكون قادر على كتابة قصة خبرية ممتازة قابلة للنشر بأي مكان أو أي موقع. بدكم تتحملون شوي التدريب، يعني عن طريق النت دائما شوي صعب، لأنه

لأنه وسائل الإعلام تتناول هذا الخبر. طبعا بالإضافة إلى مثل ما قلت لكم الضخامة أو العدد أو الحجم، أيضا إذا كان مؤثر هذا الخبر على عدد كبير من الناس أو مساحات واسعة من الأرض، أيضا بيعطي قيمة له لحتى أنه يكون خبر. إذن شباب، ما هي الموجبات أو ما هي القيم اللي تخليني أكتب خبر وأترك خبر، أكتب هذا الخبر وأترك هذا؟ طبعا في اشياء ثانيه اللي هي سياسه المؤسسه الاعلاميه ايضا تدخل بهذا الموضوع، لكن احنا عم نحكي بالمجمل حاليا. اذا انا لاختار كتابه خبر لازم يحقق واحد من هذول المعايير او جريمه مقتل اللي هن 10 مقاييس. طبعا المقياس الاول والاساسي والشامل هو الاهميه للمجتمع، مهم للمجتمع والصحفي او الصحفي. اذا مهم للمجتمع او المؤسسه الصحفيه انها مهم انها تركز الضوء عليه، وخاصة الأهمية للمجتمع، هي أساسي. بس كان الخبر مهم أن المجتمع أو الناس تعرف بالخبر، لازم أكتبه، وبيهم عدد كبير من الناس، لازم أكتبه. يعني هاي تقريبا الزبدة، أنه بيهم عدد كبير من الناس. طبعا تيجي الأهمية أن يكون جديد، مجاري الأحداث، مثير الاهتمام والتشويق، مناسب لزيادة الاهتمام، أنه بيخلي الناس تهتم أكثر في صراع الغرابة والطرافة، الشهرة. قلنا الشهرة حادث شخص لشخص يختلف حسب شهرته، كل ما زاد شهرته كل ما صلت الأضواء عليه أكثر، وبالتالي صارت الإعلام يتناول كل حركاته بشكل أكبر وأكثر. طبعا التوقيت الصحيح والضخامة بالنسبة للعدد، هذا بالنسبة للقيم الخبرية. إذا أخذنا 4 معلومات رح راجعهم بشكل سريع، وأعطيكم فرصة لأنكم تسألوا أو تستفسروا إذا في حدا حاب يستفسر. أول شيء مفهوم التحرير الصحفي، ما هو مفهوم التحرير الصحفي؟ ماذا تعني؟ ماذا يعني التحرير الصحفي؟ الشيء الثاني، ما هي المواد اللي يشملها التحرير الصحفي؟ ليس اللي هي الخبر الصحفي، القصة الخبرية، التقرير الصحفي، التحقيق، المقالة، الحديث الصحفي، الاصطلاح الصحفي. يجب أن يميز، يجب تعريف الخبر، ما هو تعريف الخبر؟ يجب أن قلنا الخبر هو نقل أمين متوازن لوقائع حدث مهم للجمهور والصحفي بلغة بسيطة مكثفة ملتزمة، بسيطة كثيفة، يعني دون حشو، ما في أي حشو، لغة بسيطة كثيفة ملتزمة، ملتزمة يعني ما فيها تزوير، ما في كلمات، ما في صفات، ما في تعظيم لشخصيات أو تحقير لشخصيات، ما فيها لغة كراهية، ما فيها أخبار زائفة، ملتزم. رح نحكي شوي عن الأخلاقيات الصحفية بعدين. إذن شو هي المعايير اللي تخليني أختار خبر أكتب عنه وخبر ما أكتب عنه؟ في عندي مثل ما قلت 10 معايير، الأساسي فيها اللي هو الأهمية للمجتمع، وبيهم المجتمع والصحفي. طبعا بالإضافة أن يكون خبر جديد جدا أو مجاري الأحداث، في عندي حدث مهم عن مجاري هذا الحدث، كل شوي أكتب تحديثات عن هذا الحدث، حدث بيثير اهتمام الناس وتشويقهم ايضا بكتب عنه، مناسب لزياده الاهتمام اذا هذا الخبر بخلي الناس تهتم اكثر بهذا الموضوع، اذا ذكرت او نشرت هذا الخبر رح الناس تهتم زياده بهاي القضيه او هذا الموضوع، وبالتالي انا حاب الناس تهتم بهاي القضيه، وبالتالي ممكن اكتب عنه خبر. في صراع مثير للتوقعات والاحتمالات، بيخليك تتوقع وتحتمل، بيخلي الناس تفكر وتتوقع وتبلش تثير الاحتمالات، او ممكن يضوي لبعض الافكار للناس. طبعا الشيء الثاني، في غرابه وطرافه. التوقيت الصحيح، لا التوقيت الصحيح انه يكون توقيته مناسب او في توقيت بيخلي هاي المادة إلها قيمة، مو كل المواد بكل وقت إلها القيمة، نفس القيمة، يعني نفس الخبر قد يكون اليوم مهم، لكن نفس الخبر لو حادث من أسبوع قد يكون ما له أي أهمية. يعني حريق اللي صار مبارح ببيروت، لو ما أنه إجا بعد تفجير بيروت، تفجير المرفأ، ما كان له الأهمية، حريق بمستودع عادي، يعني ما كانت دولته الإعلام بكل هالكثافة، بكل هال اللي صار مبارح بي يعني بي. طبعا الضخامة والعدد والحجم أيضا من القيم اللي خليني أقول هذا بالنسبة للخبر، القيم الخبرية. رح أترك المجال لكم إذا حدا حاب يسأل أو عنده استفسار أو إذا في شيء ما كان واضح بالشرح. كانت المصادر مسؤولة، كل ما كانت المصادر ذات علاقة بالموضوع طبعا بيكون أفضل وأقوى وأكثر دقة ومصداقية. أستاذ أكرم، الخبر أيوة. طيب التركيب، انا بس بدي اسال عن مكثفه. مكثفه يعني هي خاليه من الحشو، صح؟ بالضبط، يعني جمل مكثفه سريعه خالية من الحشو، يعني بشكل مهمة. يعني في احيانا بالخبر معلومات ما في دائما قراءه الخبر او اللي عم يقرا خبر خاصه الالكتروني، خاصه على الكمبيوتر او الهاتف، بحب السرعه فبده يوصل للمعلومه بشكل سريع. بس دخلته بالحشو فبيكره الخبر او بيمل من الخبر وممكن ينتقل لمكان ثاني، وانت بدك اياه يقرا. يعني بالاخير انت عم تكتب للناس يعني تقرا. طيب ونتعمق. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شباب في حدا عنده سؤال او حاب يسال؟ ما هو ما مفهوم استاذ باسم معك. كم عدد؟ تفضل باسم تفضل يا مرحبا. كم عدد الكلمات؟ حكيت عن قيم القيم الخبريه انه 10 هي من اين حسب ما ذكرت انت. ماذا يسمح لنا؟ حاولت انا بصراحه اشمل كل شيء بس هي اقل من هيك، بس انا حاولت طريقه كتابه وصحح اول ما يقرا. طيب. في الخبر الغرابه والطرافه ماشي في الخبر هو العنوان. ايوه يعني هاي نحن ممكن في حدث يكون تفجير مثل ما حكيت انت. واول ما الغرابه والطرافه وين هون بالموضوع؟ لا الحدث مو غريب، حدث مهم للناس كلها لازم تعرف البدايه عشان نوصل بطريقه الخبر. الغرابه امراه ولدت 5 اولاد، اليوم ولدت يعني 4 اولاد. غريب يعني المعنى انه ما فيك تستخدم اي وحده. ايوه طبعا تستخدم اي وحده منهم تقدر قيمه خبريه. اكيد ما هو الكل، لا وحده من العشرة هذول تخليك تكتب الخبر. ثم وحده من هذول العشرة بتخليك تكتب الخبر. يعني اليوم عندنا سيده ولدت 3 توائم او 4 توائم بالقامشلي، هذا خبر لازم اكتبه. اما اذا ولد واحد الا اذا كانت مشهوره، اذا كانت عندكم هاي نسيت اسمها اللي مجلس الديمقراطي، اذا كانت هي ولدت ممكن اكتب. اطلب منكم هيام احمد. سهام احمد او هيام احمد. هيام احمد هيام احمد إيه أوكي، لأنها مشهورة ما مثلها مثل أي سيدة يعني. فإذا إذا واحد، أما إذا واحدة ولدت 3 أولاد أو 4 أولاد فأوكي هذا غريب. يعني في مثل كثير يعني واضح الموضوع أنه فيك تستخدم أي واحدة. أي واحدة طبعا أي واحدة. في مثل كثير بيقولوا الصحفيين والمدربين بيقولوا أنه إذا كلب عض إنسان عادي هذا مو خبر، بس إذا إنسان بيعض كلب يعني واسف عم اكرر شغله كثير قديمه هاي الصحفي اللي صار، فهذا خبر صار لانه صار غريب. وسيله اعلاميه. طيب. وكاله انباء. في سؤال ثاني؟ في حدا حاب يسال؟ الى عده طرق. ياسمين استاذ اكرم زي ما احنا مثلا القدس المحتله فلسطين وكاله يعني اكثر من وكاله. قبل كتابه الخبر ياسمين انت محرره للخبر، انت عم تكتبيه، لكن هذا الخبر انت بتاخذيه من مراسل او تاخذيه من حدا شاهد عيان او من صديق بمكان التفجير، فبتحكي معه على الهاتف يعطيكي معلومات، يعطيكي اخبار، مجموعه اخبار، مجموعه معلومات، انت بتصيغيها وتكتبيها كتابه بتطلعيها خبر. جمعتي انا قلت مجموعه، اذا رجعنا للتحرير الصحفي، شوفي اذا رجعنا للتحرير الصحفي قلت كلمات، مجموعه من الكلمات، حدا نقل لك كلمات شفهي او انت عندك تصور ذهني، هاي الكلمات حولتيها انت لماده مكتوبه ونشرتيها بموقع الكتروني، فانت حررتيها وحولتيها من المراسل لكتابة صحفي. بالاخير لازم تكون مكتوبه، بالاخير لازم تكون مكتوب الخبر الصحفي او مقروء يعني اذاعي او تلفزيوني. واحد من الاشكال الثلاثه لازم توصل للناس، اللي توصلي للناس كيف بدك توصلي للناس؟ تروحي للناس واحد واحد صحفي لا يخلو من المقدمه. تمام شكرا. يا الاخبار العاجله هذا يا مرحبا. يعني في حدا حاب يسال؟ اللي حاب يسال يفتح ميكروفون ويسال مباشره، ما في مشكله ابدا. هذا عنوان عناوين. استاذ معك شادي. يا مرحبا شادي تفضل. بس بدي اسال انه الماده اللي عم تعطيني اياها هلا كانه هي شيء مار علينا او شيء من البديهيات، انه المفروض اخذها بالترتيب كل كلمه بكلمتها، انه في حال سالت عنها او شيء او انه الفكره بس بعرف القواعد هاي. لا هاي بس يعني فهم لي اياها، ما راح تحفظها، ما راح نسالك احنا، ما راح نسالك بالاخير فحص عنها. احنا بالاخير بدنا نكتب خبر، بس نكتب خبر لازم اول شيء انا قلت في معنى شباب يكون في عنصر ناقص من العادات مثلا عادات انا بكتب تكون عنصر ناقص من المقاله او بالخبر او كل شيء. كيف نقرا الصحيفه او كيف نقرا ما فهمت عليك شو العنصر ناقص. انا قلت ان الشباب الموجودين في منكم اعلاميين بيكتبوا عنده معلومات راح ياخذ ان شاء الله اعطيه شيء زياده وفي ناس اول مره في ناس في عنا معنا دكاتره بالجامعه او معهم ماجستير فحاب يدخل هذا الجانب لذلك انا عم احاول ادخل خطوه خطوه بالموضوع. في شيء الساعة اذا بس بدنا نفهم شو معنات خبر شو معنات قيم خبريه بس افهمني شو معنات قيم خبريه لانه احيانا حتى عنا احنا بالمركز الصحفي بيكتب لي حدا صار له 3 سنين عندي او 4 سنين عندي بيكتب لي خبر ما له قيمه امبارح على سبيل المثال كتب لي خبر ما له قيمه يكفي عنه فلاش صغير يا اخي ليش عذبته كتبته خبر ما له قيمه ما حد كثير مهتم فيه يكفي. فلضروري موضوع القيم نكون نعرفها. مثلا طيب شلون اكتب خبر صحفي هذا المهم هذا محور حديثنا اليوم. تاتي زاويه شلون بدي اكتب خبر كيف اليوم الشباب الموجودين معي وكلياتكم مثقفين ما شاء الله على تثقيف عالي ودرجه عاليه من التعليم كيف بدي بلش اكتب خبر صحفي هذا الخبر بينشر في المواقع الالكترونيه في الصحف. قال بشكل بسيط جدا انا بالنسبه لي قسمت الخبر لخمس محددات هناك لا لا صغيرة مشكلة يمكن وحدة رفعة عن الميكروفون وصار الصوت عند الكل بس ما فهمت أنا منين إجا الصوت أنا ما نعرف أنا ألو أستاذ آية مكتوب آية ما عندها حاطة ميت على الميكروفون تبعها آية يمكن فاتح الميكروفون وما ما انا منتبه اذا حدا عنده رغبه يحكيها على الخاص وتقول يلا تسكر السبيكر من المقدمه هلا ما في والاستاذي والله اذا كان في عندها انا ما بعرف ايش عندي صار بالكمان يلا مشي الحال استاذ ما مظهر ما عندي الاسماء بس اي هلا تمام مشي الحال ما ضل مبين انه حاطط ميوت حاطط ميوت طيب هاي سرحان من ادلب ان شاء الله خير بس ما يكون صار عندهم قصف مقدمة تعطيني خلاصة إن شاء الله يكون وضع خير عندهم لأنه اليوم وضع مكركب بإدلب. طيب خير إن شاء الله نكفي إن شاء الله يكون سلع على سلام. إذن شباب كيف أنا أكتب خبر صحفي كيف أكتب خبر صحفي دائما نكتب خبر صحفي في عندي خمس محددات المحدد الأول هو الأساسي المحدد الأول هو الأساسي هاي المحددات اللي أنا قلت على بناء بس حطها بمخي لما بدي بلش أكتب خبر بدي بلش أكتب خبر بدي أحطها أمامي بعدين أكتب خبر. أول شيء هي أجزاء الخبر إذن لازم أعرف أنا شو هي أجزاء الخبر وكيف ينكتب كل جزء بالخبر إذن أول محدد هو أجزاء الخبر الجزء الأول بالخبر هو العنوان طبعاً كلياتنا نعرف أنه أي خبر يكون في عنوان وصلب وخاتمة أو خلفية عنوان مقدمة صلب خاتمة هذول أجزاء الخبر أربعة هلأ التحدي الأكبر هو كيف أكتبهم هذول شو أكتبهم أجزاء الخبر عنوان دائما يذكر في العنوان أهم معلومة في الخبر طبعا أنا ما بحكي على شيء ما راح أدخلكم فيه ما راح أحكي عنه هي بناء الخبر قوالب الخبر قوالب الخبر في شيء اسمه أحد القوالب هو الهرم المحلوب ما راح أدخلكم أنا بالأشياء المهنية الزايدة كونكم كونها مبادئ كونوا بعضكم أول مرة يدخل بهذا المجال أو يكتب بهذا المجال فرح أحكي بالأشياء اللي تخلينا نكتب خبر وبعدين ممكن نعمل دورة ثانية بالأشياء المهنية إذن كيف أنا أكتب خبر أول شيء عندي كتابة العنوان أجزاؤه أجزاء الخبر الجزء الأساسي هو العنوان شو لازم يحوي العنوان دائما بنحط بالعنوان أهم معلومة عنه حصرا طلعنا المعلومات اللي عندي ياسمين أخذت معلومات من مراسلها أو من زميلة لها في مكان الحدث أخذت مجموعة معلومات متناثرة مجموعة معلومات متناثرة بتطلع بتكتب الخبر بتطلع شو هي أهم معلومة في المعلومات اللي وصلتها من زميلة فبتحطها بالعنوان عنا مثلا ولكن الافضل هو مستودع للدواليب ومقتل خمس اشخاص. انتم كطالبات مش اذا هي اهم معلومات، تفجير مستودع ومقتل اشخاص. طبعا دائما الاشخاص والوفيات والاصابات هي الاهم، دائما نذكرها بالمقدمه. اريد ان تتعلم مهاره إذن دائما والاتصال كتابه العنوان بنطلع على خبرنا اللي هو مجموعه من المعلومات اللي اخذتها انا من مراسل او من صفحات الفيسبوك او من شاهد عيان او من صديق، جمعتها كتبتها على ورق على شكل معلومات متناثرة. بدي بلش اكتب الخبر بشكل خبر مهني، ببدأ بالعنوان، العنوان اهم معلومة، طلع شو هي عندي اهم معلومة حطها بالخبر. من اين احصل كثرنا العنوان اصلا اهم معلومة في الاساس. نجي على كتابة المقدمة. المقدمة معلومات مهمة بالاضافة، اذا فيها جزئين المقدمة، شغلتين. الشغلة الاولى معلومات مهمة اخرى، أنا حطيت أهم معلومة في العنوان، وعندي معلومات مهمة ثانية. عندي مثلا القيمة المادية، الخسارة المادية لمستودع الإطارات، عندي مثلا الأشخاص اللي استشهدوا خمس أو قتلوا خمس أشخاص فيهم ثلاث سيدات ورجلين. إذا بقول مثلا عندي خسارة $1,000,000، بخسارة $1,000,000 ووفاة مثلا ثلاث أشخاص، ثلاث نساء ورجلين، مثلا كانت نتيجة تفجير اللي تفجير مستودع على الدواليب الموجود في كذا في المكان فلان. إذا معلومات مهمة، إذا بالمقدمة في عندي شغلتين، في عندي معلومات مهمة أخرى بالإضافة إلى توضيح أو تفسير لمعلومات العنوان. يعني احنا قلنا يعني بالعنوان في عندي تفجير معمل او مستودع دواليب، بالمقدمة وين هذا المكان، وين هذا اي مكان، قول في بيروت مثلا الغربية تمام، او في المرفأ او بالقرب من المرفأ. اذا حط تفسير له بالمقدمة. اذا بالعنوان حطيت تفجير مستودع على او حرق مستودع على الدواليب، بالمقدمة بحط مثلا تفصيلات أكثر عن هذا المستودع، حجمه، مساحته، مكانه، وين حطيته بالمقدمة. إذا المقدمة فيها معلومات أخرى جديدة مهمة بالإضافة إلى تفاصيل لمعلومات وردت في العنوان. الميدان والتدريب، كتبت العنوان، كتبت المقدمة، بدي انتقل على الصلب. كما استخدمنا طبعا يفضل بالمقدمه بيكون نذكر دائما بالمقدمه من على اساس قام بالفعل او وقع عليه الفعل، من اللي نفذ الفعل او من وقع عليه الفعل، الزمن عن هذه، متى وقع الحدث، صباح اليوم، مساء اليوم، ظهر اليوم، يوم امس. يفترض مهم انه يذكر في المقدمه الزمن ومن والمكان، وين، في بيروت الغربيه، في عاصمة لبنان بيروت. إذن المكان ومكان الحدث وزمن الحدث ومكان الحدث وزمن الحدث ومن ومتى وأين، مكان والفاعل أو اللي وقع عليه الفعل، فاعل أو المفعول به حي الله اللي وقع عليه الفعل، بالإضافة للزمان والمكان. إذن شباب أخذنا صار جزئين. إذن أول شغلة لأكتب خبر لازم أعرف شو بدي أكتب بكل جزء. العنوان لازم أكتب فيه أهم معلومة، المقدمة رح أكتب فيها معلومات مهمة مع معلومات جديدة. الصلب، صلب الخبر شو بدي أكتب بالصلب؟ دائما الصلب في عنا أيضا معلومات جديدة، أيضا عندي معلومات أخرى، يعني معلومات ثانية عن الحدث ما انذكرت لا بالمقدمة ولا في العنوان، بس ما لها كثير مهمة مثل معلومات العنوان. أنا قلت العنوان أهم معلومة، بالمقدمة معلومات مهمة، ممكن بالصلب معلومات أقل أهمية. رح أكتب أيضا معلومات جديدة بالصلب، بالإضافة لتفسيرات أيضا أو توضيح لبعض المعلومات اللي مرت في المقدمة. ممكن أنا قلت التفجير في بيروت، إذا أول شيء قلت تفجير مستودع أو حرق مستودع دواليب أدى إلى مقتل خمس أشخاص، هاي حطيتها بالعنوان، مقتل خمس أشخاص في تفجير أو في حرق مستودع للدواليب، هاي حطيتها في العنوان في لبنان. نجي على المقدمة، عطيت تفصيل أكثر، مستودع الدواليب وين، في بيروت. بجي بالصلب، بالصلب بدي حط تفصيل أكثر للمكان، كل في المرفأ أو في الجزء الشمالي من المرفأ أو يبعد عن مكان التفجير السابق مثلا ب 500 متر. إذن هاي صارت تفاصيل زيادة. بالبداية حطيت في بيروت في لبنان، بالمقدمة حطيت بيروت،

احيانا يعني هل انا فهمت معنى الحياد انه انا لا اقف الى طرف هذا او هل انقل الخبر بطريقه محايده؟ مثلا رح اعطي مثال استاذ، مثلا انا لانه هاي النقطه لازم افهمها انا، انه بعض القنوات مثلا قبل ما ننزح لما كنا في بلداتنا يقولوا مثلا انه يعني مثلا لنفرض مقتل الاطفال او موت الاطفال بالكيماوي فنقلوه مجرد خبر، يعني ما نقلوه انه مين كان مصدر الكيماوي او مثلا تمام. فهون كان في ما في مصداقيه او في حياد، خلينا نقول هون بقول لك استاذ احلام اسف على المقاطعه، بقول لك انا ما تاكدت، ما شفت الطياره ضربت، فما فيني يقول والله النظام، ما فيني يقول طيارات النظام. اوكي، يعني هو موضوع كثير على فكره يعني شائك صراحه، والفرق بينه وبين الصدق ما كثير، يعني في فرق كبير، بس انا بقول دائما خليك صادق، خليك امين، خليك متوازن، خليك اخلاقي بخبرك، لا تحث على الكراهيه، لا تحث على زياده الشرخ في المجتمع السوري اذا كنا كسوريين او اي مجتمع انت عم تكتب فيه، خليك صوت المظلومين، خليك صوت المظلومين والناس. هذا الصحفي الجيد، هاي القيم اللي انا بحب الصحفي او بتمنى كل صحفي يكون فيها، لا تكون ماجور، لا تكون لصوت لناس لها صوله وجوله، ان كان نظام او يكون، لا تكون صوت لهم وبس. طيب في حدا حاب يسال او يستفسر او يحكي بفكره او يناقش بفكره؟ شكرا لك استاذنا. تفضل باسم. يا باسم افتح الميوت، ميوت ما يسمعني لك. هاتونا ثاني. مساء الخير استاذ، يعطيك العافيه على الشرف. هلا، مساء النور. هلا، الله يعافيك استاذ. هلا نحن الخبر الصحفي، انت حكيت عن المحددات، هل من الضروري ان يكون الخبر الصحفي مشفع بصور او مدعوم بصور؟ طبعا كل ما زاد اذا في صور افضل، هاي من المعلومات او الاشياء الداعمه، صوره، فيديو، اشياء مهمه هاي، فاذا كان في صور مهم. هلا لا، نحن عم نلاحظ حالات عم تصير انه في تفجير وناس عم تكتب خبر او تدون ملاحظات وفي اشلاء وفي ضحايا. طيب انت كانسان هذيك اللحظه الاولى انه تكتب وتصور، ولا الاولى هو الاسعاف، إسعاف الضحايا، الوقوف مع الضحايا؟ عم تحكي بإشكالية صار لهم الصحفيين يتقاتلوا عليها من يوم خلقت الصحافة للحظة هاي. من يوم خلقت الصحافة إشكالية عم تصير. هاي هي أنا اللي حزب قلبي. حزب قلبك. أنا بقول لك القاعدة يا أخي بشكل بسيط وصريح، إذا ما في غيرك يسعف، فكب الكاميرا واسعف الناس. أما إذا في غيرك عم يسعف، اترك، استلم مهمتك اولى. اذا في خمسه عم يسعفوا الناس او في اثنين عم يسعفوا وقايمين بمهامهم، فكب كاميرتك، اترك الاسعاف وبلش بشغلك، خليك بشغلك، لانه انت بهاللحظه هاي ما في في ناس تسعف، بس ما في حدا عم يسجل، ما في حدا عم يصور. بالعكس انت تكون هون تخليت عن عملك وتخليت عن مبدأ مهم بعملك، تمام؟ هاي قاعدة من عندي. إذا ما في حدا يسعف أو أنه أنت ما في غيرك، أوكي كب كاميرتك وسعف. بس هي قضية إشكالية الحقيقة، وتصير يعني تصير أنه صحفي يصير حدث قدامه بيتم يصور وهو كان ممكن ينقذه، وهون غلط، لأنه الإنسانية أهم مبادئ مبادئ العمل الصحفي. إذا ما في إنسانية مشكلة بالموضوع. طيب في شيء سؤال او حدا حاب يستفسر عن قضيه او موضوع؟ انا استاذ بدي ارجع لاخبار الانترنت، المواقع الالكترونيه. هلا بعيدا عن التفجيرات وهيك امور الله يتلطف بالعباد، بدي احكي عن انا خبر من شفته، ما كنت مدققه كثير يعني مع المصدر. المهم انه كان الخبر بيحكي انه في دكتور عم يحكي عن اضرار الجوال للاطفال خصوصا العرب، يعني أخطاره كتير كبيرة، والأطفال اللي عم يتسلموا جوال بعمر صغير. فهل أنا هالخبر هاد بدي أنشره، بس كيف بدي جيب معلوماتي، كيف بدي خلي إذا الخبر مهم لكل الناس، أول شيء بدك تاخذي أنت كلامه